الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما أخبركم رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المؤمنون، أحدثكم هذه الخطبة عن أصل من أصول الإيمان وركن من أركانه. قال ربي سبحانه: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إنه الإيمان بالملائكة، أي شيء هم الملائكة يا عباد الله؟ خلق خلقهم الله من نور، ملأوا مساكنهم في السماء من عبادة الله، والذي نفسي بيده، ما موضع أربع أصابع إلا وملك فيها راكع لله أو ساجد. هم الصافات وهم الزاجرات وهم التاليات، يعبدون الله رب الأرض والسماوات. أي شيء هؤلاء الملائكة؟ رسل الله، يرسلهم الله سبحانه وتعالى فيما شاء فينفذون له ما أمر، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم حملة العرش، ومنهم خزنة النار وخزنة الجنة، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم ملائكة يسوقون السحاب، ومنهم الموكل بالجبال، ومنهم السابحات، ومنهم السابقات، ومنهم المدبرات. فلا إله إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إنهم جنود الله. ولك أن تتأمل مؤمنا موقنا عظيم خلق ملائكة الله، وأنا أحدثك بهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: رأى رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جبريل في صورته. حتى تعلم أن الملائكة يتشكلون في صور كثيرة، بل قد يتشكلون في صورة البشر. رآه صلى الله عليه وسلم في سورته، فوصف لنا صلى الله عليه وسلم السورة صورة مهيبة، صورة عظيمة، له 600 جناح. لنعلم موقنين أن الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ويزيد الله ما يشاء، وجبريل زاده الله 600 جناح، وكل جناح منها قد سد الأفق. ما أعظم هذه الخلقة وما أكبرها، جناح واحد لو بسطه لسد عليك مجال الرؤيا. قال: ويسقط من جناحه التهاويل من الدرر والياقوت، أي ذات الألوان المختلفة المتنوعة، فهم في عظيم خلقة وفي عظيم جمال، ذو مرة فاستوى، أي ذو هيئة حسنة، إنهم الكرام البررة، إنهم الأتقياء السفرة، إنهم جنود الله. وصفت لك خلقة من وصف لنا خلقته، فتعجبنا من كثرة أجنحته، وآمنا بعظيم خلقته، وأيقنا ببديع جماله. فكم عددهم يا ترى؟ كم عدد جنود الله؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور بيت في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه مرة أخرى، لا يعودون بعدها، آخر ما عليهم، كما في الصحيحين، كل يوم آخر ما عليهم أن يدخلوه مرة، فكم الذي يدخلون في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: البيت المعمور بيت حيال الكعبة لو وقع لوقع عليها تماما، وقد جاءت في بعض هذا الآثار. قال ابن كثير، اسمع، قال ابن كثير: وفي كل سماء بيتا يتعبد إليه أهلها ويصلون إليه. إذن هو في كل سماء. قال: والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة. لا إله إلا الله. إذن كم أعدادهم أيها الإخوة، كم أعدادهم إذا كانوا بهذه الكثرة؟ في صحيح مسلم: يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، قرابة 5 مليارات من الملائكة، هؤلاء فقط الذين يجرون جهنم يوم القيامة. فلا إله إلا الله ما أعظمه، ولا إله إلا الله ما أبدع خلقه، ولا إله إلا الله ما أكثر جنوده. إنهم الملائكة يحبون المؤمنين ويدافعون عن المتقين. هم الذين علموا آدم عليه السلام كيف يسلم، وهم الذين بشروا إبراهيم وزكريا عليهما السلام بالذرية الطيبة، وجبريل قائدهم هو الذي علم رسولنا صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلوات الخمس ورقاه وكان مع رسولنا ليلة الإسراء وقاتل مع المؤمنين في بدر، بل جاء يوم الخندق ورسولكم عليه الصلاة والسلام قد وضع سلاحه واغتسل، فجاء جبريل وهو ينفض الغبار من رأسه كما في الصحيحين، فقال يا محمد وضعتم أسلحتكم فإنا لم نضعها فاخرج إليهم. قلت إلى أين؟ فأشار إلى بني قريظة. ملائكة الله جنود الله يدافعون عن دينه ويقاتلون مع أوليائه. أخي المبارك، وأنت معك ملائكة لا يفارقونك، وأعرف منهم ثلاثة. أما الصنف الأول فهم المعقبات، لا يفارقونك من بين يديك ومن خلفك، يحفظونك، لا يصيبك شيء إلا دفعوه، من جن أو إنس أو عجماوات إلا دفعوه، حتى إذا جاء قدر الله خلوا بينك وبين قدر الله سبحانه. ولك ملائكة لا يفارقونك، إنهم كتبة الأعمال، صاحب الحسنات وصاحب الشمال. أحدثك عن صاحب الشمال، يرفع قلمه 6 ساعات، 6 ساعات وهو رافع القلم. لماذا؟ لأي شيء يفعل هذا؟ يرفع القلم صاحب الشمال 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، فإذا ندم واستغفر الله ألقاها وإلا كتبها واحدة. والصنف الثالث قرينك من الملائكة، لكل عبد منا قرينان، قرين من الجن وقرين من الملك كما في صحيح مسلم. فالذي يحثك على الشر ويعدك عليه هو قرينك من الجن، والذي يرغب لك الخير ويدفعك إليه هو قرينك من الملائكة. وفي الحديث إذا أوى أحدكم إلى فراشه قال الملك اختم بخير، ويقول قرينه من الجن اختم بشر، فإذا ذكر الله حتى يغلبه النوم طرد الملك الشيطان وبات يكلأه أي يحرسه. فإذا استيقظ قال قرينه من الملك افتتح بخير، وقال قرينه من الجن افتتح بشر، فإذا قال الحمد لله الذي أحيا نفسي بعدما أماتها طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. أخي المبارك، أيها المؤمن، هذه الأصناف الثلاثة من الملائكة لا تفارقك. هل أدلك كيف تقرب الملائكة منك أكثر؟ كيف تجعل الملائكة حولك يكثرون؟ اجلس في مجالس الذكر فإن الملائكة يجتمعون في مجالس الذكر، فتقرب منهم ويقربون منك. يا الله، وإذا كان هذا الذكر قرآنا فإن الملائكة تتنزل لسماع القرآن، وإذا كان هذا الذكر صلاة على رسولك صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تصلي عليك، وإذا كان هذا الذكر سلاما لرسولك صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تأخذه منك وتبلغه رسولك عليه الصلاة والسلام، وإذا كان هذا الذكر صلاة فإن الملائكة يجتمعون في الصلوات وخصوصا الفجر والعصر. وإذا كانت هذه الصلاة صلاة جمعة فإن الملائكة تسجل الذين يحضرون صلاة الجمعة، فإذا حضر الإمام حضرت الملائكة تستمع الذكر. وإذا كانت هذه المجالس مجالس علم فارفع رأسك يا طالب العلم، لأن الملائكة تتواضع بأمر ربها لك فتضع لك أجنحتها تواضعا لما تطلب من الخير. أخي المبارك، قرب الملائكة منك واطرد الشياطين. ولو أنك داومت على الذكر وقراءة القرآن والصلوات والأعمال الصالحة تدري ما الذي سيحدث. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تدومون على ما أنتم عندي وفي الذكر إذن لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم. رواه مسلم. وعند الترمذي: إذن لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. قرب الملائكة منك. لماذا أنت تبتعد عن الملائكة؟ لماذا ما تريد القرب منهم وتؤثر البعد؟ لماذا؟ أما تدري أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ لماذا تريد البعد من الملائكة؟ والبيتوت والسكن دون ملائكة لماذا؟ أما تعلم أن الملائكة لا تصحب رفقة معهم كلب أو جرس؟ لماذا لا تريد أن تصاحبك الملائكة؟ لماذا تفعل هذا؟ أما تدري أن الملائكة لا تقرب جنب ولا سكران؟ فاتق الله سبحانه وأكثر من الطاعات واترك السيئات. تقرب منك ملائكة السماوات. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله الذي اصطفى، وعلى آله وخلفائه أهل الوفا، وعلى من سار على نهجهم فاتبع ثم اقتفى. إنهم ملائكة الله. لما مات سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه نزل 70,000 ملك من السماء ليحضرون جنازته. نزل 70,000 ملك من السماء ليحضروا جنازته. 70,000 ملك يشيعون سعد بن معاذ كما عند النسائي. ولما قتل عبد الله بن حرام شهيدا في سبيل الله أظلته الملائكة بأجنحتها كما في البخاري. هنيئا لمن قرب من الملائكة فقربت منه عند موته وشفعت له عند ربه ونزلوا يحضرون جنازته وساروا يظلونه بأجنحتهم. هنيئا لك. وقد حدثتك في خطبة ماضية عن رحلتك مع الملائكة في القبر، وهي رحلة من ملك إلى ملك ومن ملائكة إلى ملائكة. هنيئا لك. فكيف يحبونك؟ كيف يحبونك؟ اجعل الله يحبك. في الصحيحين يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه. قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض: اجعل الله يحبك فيحبك أهل السماء ويحبك أهل الأرض. أخي المبارك، لماذا لا تجعل الملائكة تصلي عليك؟ وكيف أجعلها تكثر من الصلاة علي؟ كيف ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم؟ ملائكة يفعلون ما يؤمرون، ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أجعلهم يصلون علي؟ وعند الله يشفعون لي، كيف؟ كيف أجعلهم يكثرون من الصلاة علي؟ إن الملائكة أيها الإخوة يصلون على معلم الناس الخير، إن الملائكة يصلون على الذين ينتظرون صلاة الجماعة ويصلون في الصفوف الأول، إن الملائكة يصلون على الذين يسدون الفرج. لا يسبقنك أحد لصلاة الملائكة عليك، سد الفرجة. إن الملائكة يصلون على الذين يتسحرون، إن الملائكة يصلون على الذين يصلون على نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. تريد صلاة وصلاة وصلاة، أنصحك أن تزور مريضا، إنك إذا عدت مريضا صلى عليك 70,000 ملك حتى تمسي، وإن عدته أيضا في المساء صلى عليك 70,000 ملك حتى تصبح، فأكثر من صلاة الملائكة عليك. فإن سألتني وقلت: وهل ينفعني أن الملائكة يصلون علي؟ اقرأ في قول الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. تريد تخرج من ظلمات الشهوات والمعاصي والشبهات إلى نور التوحيد والسنة والطاعات، اجعل الملائكة تصلي عليك. أيها الإخوة، للأسف أن من بيننا أناس ما تصلي عليهم الملائكة، بل والعياذ بالله تلعنهم. وهل الملائكة تلعن أحدا؟ نعم، تلعن من يستحق اللعنة، تسأل الله أن يطرده من رحمته. تلعن المرأة التي لا تستجيب لزوجها في فراشه، وتلعن الرجل الذي يشير بحديدة إلى أخيه المسلم، وتلعن الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلعن الذين يمنعون تنفيذ الحدود الشرعية، وتلعن الذين يكتمون العلم. أما ما سبق فأخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم ما جبته من عندي، وأما الأخيرة فقرأوها في القرآن. أيها المؤمنون عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب كريم سميع الدعوات. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما ورضوانا. اللهم اعتقنا من نيرانك، وأسكننا في جنانك، ومن علينا برضوانك. اللهم خذ بأيدينا للتقوى، وارزقنا من العمل ما يحب وترضى، وحرم أجسادنا على النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم ثبتنا عند الموت على العروة الوثقى، اللهم ثبتنا عند الموت على العروة الوثقى. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، يا من بيده مقاليد السماوات والأرض ومن فيهن، يا من يقول لشيء كن فيكون، يا رب العالمين اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وأنزل علينا رحمتك يا رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.